هبة التبرر ما ينتظر بها عوض، وهبة المقصود انها العوض، هذه حكم البيع. واللي هي التضرر هذه لا ما تدخل فيها، لأنه إنسان مثلا في ناس يحب مثلا إنسان محتاج أو كذا هذا ما ينتظر أنه يرد عليه شيء، لكن في ناس لا هم فقراء أو مد في نساء أو كذا ثم يهدي إنسان غني يهدي له شيء، ما قصد أنه يهدي له هدية الحقيقة، قصد أنه ربما يعطيه أكثر من بيع بالسوق. فإذا كانت بهذه المثابة حكم حكم البيع، وإن كانت لا المقصود أنها التبرر وإذا مثل ما الغني يهدي للفقير فهم منتظر أنه رد ولا شيء، هذه لا ما لحكمه. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت. نعم إذا كان مثلا من عمار واحدة يعتبر بسبب خمس شقق ست شقق عشر شقق فننتقل من شقة إلى شقة فهذا يعتبر تفرقة من المجلسين. البيت يراد به محل السكن ويعبر بالدار أيضا، لكن الدار تجمع عدة بيوت في اللغة يعني، فإن كان في اصطلاحنا الآن البيت والدار معناه واحد عندنا، لكن في اللغة لا، الدار اللي تجمع عدة بيوت والبيت محل ما يسكن بها الرجل وأهله. لا البيت مثل مثلا العمائر الآن موجودة الشقق هذه، العمارة اللي بها مثلا 10 شقق 20 شقة هذه في الزمان السابق تسمى دار، وكل شقة تسمى بيت، وهذه البيوت اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقال مثلا دار بني ساعدة ودار بني عوف ودار بني عبد الأشهل، فهذه دور عبارة عن محل اللي يجتمعوه يعملون كل واحد يعمل له محل على قدر عائلته بتلاصقين، ولهن مدخل واحد مثل سقيفة بني ساعدة اللي حصل فيها البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، السقيفة محل يدخل مثل الدرواز الآن يدخل كل أهل هالبيوت يدخلون معه ومسقفة، وكانت منتدى ومجلس لهم يجلسون فيها ويتحدثون ويجتمعون وكذا، هم لا تفرقوا كل واحد داره هذا داره ذا وهذا داره هذا داخل، وله باب يستطيع أن يغلقونه بالليل ما حد يدخل عليه، وسمي الدار لأنها مدورة مثل الحلقة كذا، بيت ذا وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وغير كذا، وبينهم حوش يوقفون أباعرهم وينوخون فيها الإبل ومجتمعا الصبيان هم كذا ومدخله واحد، هذه عدة بيوت هذه هي الدار، ومدخل على يدخل بالغرب انه يسقف هذا يسمى السقيف، صير يسقفون ومدخل ويحطون فيه مجالس هم اللي يجلسون يتحدثون فيه اهل هذه الدار، والغالب انهم يكونون اولاد رجل واحد هم عيال عم جدهم واحد ولا مثلا كذا، هذا هو الاغلب. الصفه هي الغرفه الواحده، مثل الصفه التي كانت في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام عباره عن واحد. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت. إيه يفارقه من بيت إلى بيت، إذا طلع من شقة لشقة خلاص فارقه أو إلى نحو صفة. وإن كان في دار صغيرة هنا قال أو إلى نحو صفة، إيه صفة غرفة الوحدة الكبيرة يعني فارقهم من صفحة إلى صفحة. أي نعم، إذا كانت مستقلية مثلا في مجلسهم هم مثل طلع في المجلس طلع إلى الحمام أو رجع إلى الحمام أو طلع من المجلس إلى مقلط على طوله هذا ما تفارق، إلا عليه مثلا باجتماع يكون مثلا يكون جالسين في المجلس ثم يقومون مثلا إلى مقلط وكذا يقوم واحد والثاني طلع يعني مثلا في المجلس أو ما له ما هو برايح، هذا لا يعتبرون في مكان واحد. قال هنا أو إذا نحو صفة، أي يعني فارقه إذا نحو صفة، أي صفة مستقلة عن البيت اللي هم. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهم السطح أو خرج منها فقد افترق. أي نعم، إذا من خرج إلى السطح لأنه هذا منفصل عنه، إذا خرج فمعناه أنه حصل الافتراق. أو خرج منها فقد افترق. وإن كان في سفيرة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها. نعم، إذا صار مثلا في باكرة من هالبوارع هذول لها مثلا حتى أدوار ثلاثة أدوار أربعة أدوار هم تبايعوا بهالغرفة أو بهالصف كذا وانتهى ونقل واحد فحتى واحد انطلع أو فرقوا عن محله. وإن كان في سفينة كبيرة فمن صعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فمن خروج أحدهما منها، ولو وجد بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا. نعم إذا صار متبايعين وهم راكبين مثلا بالطيارة فالطيارة مستمرة حتى أنهم مثلا ينزلون أو بسيارة حتى ينزلون من هالسيارة ويتفرقون منها. لبقاء ولو تجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا، لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة. وإن نفياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد. نعم إذا فدوا على هذا قال مثلا إننا نبيع ونشتري لكن أنت ما تبدأ يوم تحول ولا ورسم مجلس الخير تبي تسمع حول يمشي كذا ترى أنت بايع وأنا لك خيار إذا منك تعال بيع خلاص أنت أو قال أنت ترى مالك خيار إن أسقطوا عنهم كلهم جائز وأن أسقطوا عن أحدهما أيضا جائز لأن هذا حق لهم كل واحد منهم له وليس كما إن شرط الخيار من حقوقهم اللي يلتزم بالشرط وهو عليه ملتزم ويلتزموا كلهم بشرطهم سوا فلهم ذلك وإن لم يجعلوا شرطا فليس لهم. وإن خياه وإن خيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لازم بمجرد العقد أو أسقطاه عن الخيار بعد العقد سقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره. نعم لو قال مثلا قال انا قال قبل تهون قال لا ترى مالي خيار انا جزمت وخلاص والان مالي خيار يقول سقط خياره عن اللي قال هذا انا مالي خيار لا تبادل على خيار انت انا متفقوا على انهم يبيعون ويشترون وان ما بينهم خيار فلهم ذلك. نعم وبقي سقط خياره وبقي خيار اخر لانه لم يحصل منه اسقاط لخياره بخلاف صاحبه. وتحرم الفرقة خشية الفسق. أي نعم تحرم الفرقة خشية لأن النبي قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أي فسق فالنبي نهى عن هذا. نعم صح قصة عبد الله بن عمر يعني إذا صحته تدرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقولون ما بلغوا هذا ما بلغوا نهي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ابن عمر معروف براع رضي الله عنه من أورع الناس من أحرص الناس على التمسك بالسنة ولكن إذا صح أنه يفارقه مخافة أنه يستحيل إذا صح هذا عنه رضي الله عنه لأنه ما يعلم بالحديث الآخر لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستفيد ممكن عليه؟ نعم إكرم قال أي تحرم الفرقة من موضع التبايع غير إذن صاحب خشية فسق البيع. يعني إذا تفرق خشية ما هو تفرق طبيعي. خشية إنه يستفيد. لحديث عمرو بن سعيد ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل أي يفسخ البيع فإن مراد الاستقالة فسق نادر ويسقط الخيار ويأثم. وما روي عن ابن عمر أنه يمشي إليها محمود على أنه لم يقل. نعم لغة الحديث له رضي الله عنه معروف جوده ورعوه. عينه. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت مدته. نعم لو مات أحدهما خلاص انتهى خياره حتى له موته خلاص انتهى. نعم هذا الموت أعظم من المفارقة بقلب الله. نعم. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت مدته. هي الجنون ما يبطل خياره لأن الجنون الموت خلاص انت ما يكون قبل عوده لكن الجنون يمكن يطلع عليه الجنون ساعة نصفة أو يفيد يصلك يعني لكن تبقى خيار يكون لولي اي ينعم يصل الولي إذا استمر مثلا. نعم وإذا مضت مدته وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت مدته فإن الخيار وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. نعم، باتفاق العلماء رحمهم الله أنهم إذا تفرق لزم البيع ولا يجوز لأحدهم الفسخ ولا يمكن من ذلك إلا باتفاق منهم أو رضا أو إقالة، والإقالة أمر مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا مأمور به، لأنه الإنسان ربما يبيع أو يشتري ويتندم ويطلب الإقالة، والإقالة هذه مشروعة لكنه مهم ملزم، يمكن يطلب الإقالة ما يمكن فيه ويمكن ما يبيعه، لكنه الإسلام حث على الموافقة في الإقالة لأنها تبين ما يترتب عليها من الأجر العظيم. القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة. اي نعم، لهم الخيار هذا على خلاف بعض العلماء رحمهم الله، يعني يشترط أنه ما يزيد عن 3 أيام، والإمام أحمد ما يحدد، يقول كل شيء خياره على حسبه. هنا شيء صحيح انه ما تجاوز 3 أيام في شيء يفسد ولا شيء لا، اما لو باع عليه بيت ولا باع عليه ملك نخل وحطه خيار لمدة سنة، وش اللي يمنع؟ ما في بأس، لانه يمكن انه يصير له خيار يقول خيار: انا والله عندي ارض وعندي بيت ابي ابيع واسدد، فانا بيشتري ولي خيار سنة، حصلت القروش حصلت فيها، والا يقول لك خيار سنة، فهذا ما في بأس. لقوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم. نعم، المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا وحل حرام، هذا لا يحرم حلال ولا يحل حرام. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. نعم، بعد لزوم العقد لو تفرقوا من المجلس قال: لا تعالى أنا أبيع أكثر ولا لا أكثر، ما في شيء البيع لزم كذا، هذا نرجع إلى باب الإقالة، هم خايفينك وكذا، هذا لا بأس، أما البيع قد لزم الآن. ولا إلى أجل مجهول. كذلك أيضا الأجل المجهول ما يجوز، يعني الأجل المجهول متى يجوز؟ ولو قال مثلا طيب قال لي أخر، كان عندك الخيار واسمنا توفي، هذا ما حدد الوقت، الخيار يوم الجمعة ولا يوم الخميس، الخيار يومين، الخيار 3، اسمنا توفي ما يقول لك توافق وسافر، هذا يكون سنة من الربيع، وش يصير؟ لا بد يحدد. لكن رأى الدار وهم معطيني 1000 كذا إلا مقابل نبع، وهذا ما هو محمل دار الذي مقابل هالقرض اللي ينتفع به يشتغل بهالفلوس إما عنده مشروع ولا شيء ولا كلام ينتفع به لمدة سنة ويسلم مثلا من مكسبه من البنك وغيره، فهذا ما يجوز لأنه حيلة. أما إذا لم يكن هناك حيلة فلا بأس بذلك، هذا القياس. لكن إذا من قارن أكبر حيلة فهذا ما يجوز، لأنه يمكن أن يقول ما يخالف الدار مشتريه ب100,000 وهذه 100,000 ولكن لي 10 سنة، هذا يبي ينتبع بالدار مدة 10 سنة، وإذا يبي ينتبع بالفلوس مدة 10 سنة فهو أصبح كأنه أعطاه 100,000 قرض وأعطاه الأرض ينتبع بها، صار قرضا جر نفع هو ينتبع بهذا أقرضه بمقابل هذا النفع. والنبي يقول كل قرض جر نفع فهو ربا، فهذا إذا كان حيلة. أما إذا كان ما هناك حيلة ولكن وقع الأمر كذا فلا بأس، لكن إذا أخذوه بهذه النية بنية الحيلة كل واحد هذا لا يبيع الدار وهذا ما هو يبي ما هو بايع، لكن ليش يبونها حيلة؟ ما لقى أحد مثلا يسلفه 100,000 قال أسوي هذا فلاني تبع هذا وأنا أنتبع بالفلوس، يعني ما كأنه يجرس هذه مثلا 5,000 كأنه عطاه 100,000 ب105,000 لمدة سنة، هذه هي. نعم. ولا في عقد حيلة يربح في قرض عقد حيلة إذا قارنته حيلة ما كل واحد من كل منهم ما قصد الحقيقة، هذا لا قصد البيع وإذا ما قصد الشيء ولكن ليحتالون، لأن الناس لهم طرق وأساليب ما كل نعرفه في الحيل، فهذا نوع من الحيل هذا لا، والحيل ما تبيح المحرم. ولا يصح البيع وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط من العقد وإلا فمن حين اشترط، يعني إذا اشترط مثلا في العقد وإلا من حين مثلا اشترط، لأنه ربما يتفرقون ويلزم البيع ثم مثلا يطلب منه الخيار ويقول ما يخالف وهم الخيار بقى 3 أيام من وقت الذي اشترط الخيار. وإذا مضت مدته المدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. نعم، مثل إذا تفرقوا من المجلس وهم ولا اختار أحدهم البيع فلزم البيع، هذا إذا تمت 3 أيام وهما جاءوا هل هم حدد خلاص لزم البيع بعد ذلك ما ليس لأحدهم الخيار. نعم. أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار. نعم، لهم أن يقطعوه مثلا كا والله نعم لنا الخيار أسبوع ثم بعد 3 أيام 4 أيام اجتمعوا وقال لك أنا شلون أنت جازم؟ قال أنا جازم. قال أجل أنا جازم خلاص انتهى الخيار أنا بابي النقشة، فهم اقطعوا البقية ولزم البيع الآن، لأن هذا من حقه اشترطوا الخيار ولهم أن يبطلوا الشرط. بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطا ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والربا. نعم، ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح بمعنى البيع، ما في كل صلح الذي بمعنى البيع مثل ما مر علينا في الدرس السابق بيان الصلح الذي في معنى البيع. نعم، في البيع والصلح والقسمة والربا بمعنى. نعم، بمعنى نعم. أيوة. بمعنى للجميع كلهم، والربا التي بمعنى البيع، لأن الصلح قسمان بمعنى البيع وليس بمعنى البيع، فالصلح بالإقرار هذا بمعنى البيع والإنكار ليس بمعنى الهبة هذه المقصود منها العوض هذه بمعنى البيع يكتب فيها، والتي المقصود منها التبرر هذه ليس بمعنى البيع. أنا بمعنى أي بمعنى البيع فالصلح بعوض عن عين أو دين وقرض به. نعم، هذا الصلح على الإقرار الجرد هم كرذب وهذه هم إنكار، لا صلحا على إنكار هذا يمكن في وصفه ولا في خيار ولا في. وقسمة التراضي وهبة الثواب. نعم، هبة الثواب اللي ينتظر يثيب عنه، هبة الهبة اللي ما هو ينتظر انه يثيب عنه. قسمة التراضي يعني نوعين قسمة التراضي وقسمة إجبار. قسمة التراضي هم بيقسم بينهم هالأرض هم يقسمون كل واحدة الرضي بهذا خلاص إذا تفرقوا لجل. قسمة الإجبار اللي الحاكم يجبرهم مثل بينهم نزاع ثم يدرس مع الحاكم وتبار أنت لك هذه وأنت لك هذه خلاص نفس الشيء هذا أيضا الإجبار إلا إن بان فيها خيف أو كذا لترف بأمر الحاكم تنفذ ولا في لأنها أنواع من البيع وفي التجارة بالذمة كخياطة ثوب الإجارة نعم إذا كانت تجارة في الذمة ما هي إجارة لها مثلا آجروا هذه الدكانة وآجروا هذه البيت، لا آجروا شيء ذمة يعملوا، آجروا يعمل هذه، آجروا يبني له هذا، آجروا يشيط له هذا الثوب، يتصل له هذا الثوب، هذا في الذمة ينفذه سواء نفذه أو غيره. نعم لكن إذا استأجر شيء معين ما له غير هذا المعين. وفي التجارة في الذمة كخياطة ثوب يعني خيار كيف تصور؟ خيار ويخلص خيار الشر. إيه نعم. البيع والصرف والقسم الغريب الذي معناه أي معنى البيع كالصرف بعوض عن عين أو دين مقدم فيه وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع في البيع. وفي الإجارة بالذمة أي وفي الإجارة بالذمة قال والله أنا بك حوشني هذا الحوش اتفق هو وياه أنه حوشه له بشري نزل مثلا. طيب اتفقنا واتفقنا قال بس أنا حسين والله أني ما أدري أنا بحصل بروس أو كذا أنا لي أخيار ثلاثة أيام ما أجل أو أهوش أو لي أخيار ثلاثة أيام ما تدور الشيء لمن أشوف وضعه فأنا لي أخيار أو ربما النفس المؤجر نفس العامل أيضا قال والله أنا عندي أعمال كثيرة أنتظرنا 10 أيام إحنا اتفقنا هالحين موياك لكن لي مهلة 10 أيام أشوف أنا عمالي وأشوف إذا كان يمكن أنا بسويه الأمر اللي أخر 10 أيام كذلك هذا يوم. ثم كل واحد منهم له إنه يشترط الحالة وكل واحد منهم يجوز إنهم يجعل الخيار لهم كلهم 10 أيام وممكن يكون الواحد منهم لأن هذا عمل يمكن ذمة سيعمله. وفي إجارة بالذمة كخياطة ثوب أو في إجارة على مدة مات بالعقد. إيه اللي مات بالعقد لما إذا كانت تالي العقد إذا كانت تالي العقد معناه إنه انتدب وإذا انتدب أخذ شيء من منحته كيف يهونه وأخذ شيء. فإذا قال مثلا والله هذا دار حب الشهر أنا أجرت هذا 5 آلاف لكنه ما تستلمه ولا إلا بعد شهر ما تبي العقد فهو يصح انه مثلا يشترط الخيار لانه مثلا لكن يأجر ويحتاج مفاتيح ويسكن هذا ويقول لك الخيار 5 أيام له لانه هذا استهلاك هذا هل الاستهلاك له قيمة. نعم. او في اجارة على مدة لا تبي العقد سنة 30 في سنة 2 نعم اجره قال السنة بتجي هالبي فهذا ما كان العقد هذه المدة نعم يمكن يهول يمكن يعني قبل حلول الوقت ها؟ يعني قبل إيه قبل يعني مثلا استلامه إياه ودخوله أما ما تحرم إذا الشيء اللي يلعب أجره وخذ وسكن هذا الدكان ولا مثلا أجره هالسيارة وخذها وراح يصير ما هي الوقت بدأ بثلاثة شلون يصير بتخشى لكن أعطى للعب في مدة شهر ولا سنة ولا كذا يشترط الأخير هذه المدة هو يعزم ولا ما يعزم سنة 3 في سنة 2 إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3 أي نعم شرط مدة وتنقضي قبل وقتها إذا شرطه الخيار بحيث أن الخيار ينتهي قبل المدة اللي بينه. نعم إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3 يعني المدة اللي تنقضي مدة الشرط فإن وليت المدة العقدة كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار. نعم هذا الشهر هذا اللي سكن فيه وش يصير يصير بينهم نزاع ويحصل بينهم خلاف يعوضوا عنه وشافيه ما يصلح. فإن وليت مدة العقد أي مدة الخيار؟ لا مدة العقد أي بحيث أن الخيار يدخل في مدة العقد مثلا أجروا هالبيت على أنه مثلا من 10 من الشهر قال لي اجلي افكار الى عجلية وعشرة هالايام وانت ساكن مستقر اول بموش يصير فيه متى وش يصير عوالة بدا تفنع فيه. قولك شهر من الان اي هذا علي تلي العقد وهو حفظت الخيار من الان مدة شهر وانت الان اخذت من الفتيح مدة بعد شهر يهون وهو ساكن من شهر هذه أخذ جزء من انتفع بها الجزء هذا لا بد أن يحمل. لا إلا إذا كان إنه مثلا السكنة بالشهر هذا الشهر هذا له، أما إذا كان لا ولمدة سنة هذا ما يشترط. وهو الآن بدأ الانتفاع وهو له أفكار وهو إلى الآن ما لكن إذا وافق صاحب العين على هذا يخشى من وقوع الاختلاف بينهم. إذا هذا المدة هذه اللي تختلف لو كان تختلف وما تكون يكون هكذا هذا أهم شيء. إذا استأجرت مثلا برمضان خصوصا في بعض البلدان أجرت رمضان عن 3 أشهر من غيره، أو استأجرت في وقت مثلا صيفية الناس كثيرين والناس يدورون يختلف هذا الشهر عن السنة كلها، لأن السنة ربما تكون مثلا 12,000 لكن هذا الشهر هذا يجرح بشهرين. هذا يحصل فيه اختلاف ويحصل بينهم نزاع هذا بارك ما يصلح. وليت مدة العقدة كشهر من الآن لم يصح شرط، يعني كترى الخيار شهر من الآن وهي من الآن بيستلمها لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار. يعني في مدة العقدة شهر من الآن تستي شهر من والله أنا خيرت والله هون طيب رح كل الناس استعمل كل واحد راح مكتب عقاري رح وقال أنا استجعل عن بيته ولكن يخير من بسنة استجعلهم الرحلة الثانية.